search Katrina. In search Katrina. My insertion of ventilation tube. يبقى myricotomy and the insertion of ventilation tube. ورسم له الطابلة. الطابلة لازم تتحرك رسمتها يا جماعة. بعمل الميرينجوتومي انسيشن فين يا ثروه في السكريتور تايتس ميديا؟ في الانتروس دي علشان ايه؟ الليفت مايجراتوري اريا اوف ذا ايثيريا هتعلمي لي عليها الحته دي الليفت مايجراتوري اريا اوف ذا ايثيريا في الانتروس دي كوادرنت اوف ذا درام علشان الليفت مايجراتوري اريا اوف ذا ايثيريا علشان ايه؟ علشان ما يحصلش ايرلي اكسبوجر ماشي؟ وعرفته ازاي؟ طيب هنا هحط لها تحت الصوره علشان كده بقول لك احنا كلنا بنعملها انتروس وكل الكبيرة كانت بقى انتو ممكن ما تقولوش بقى انت حطتها تحت ليه؟ اكتب اللي هو كده عنده واخد بالك؟ انا عمري ما عملتها تسويق انا كنت اعملها تسويق لان هعمل انجري حاجه بصراحه عشان كده انا استغربت اول راوند ما كنتش قريت الكتاب ده ما كنت كان لسه ما نزلش فلما جيت في الدرس الاول للمجموعه قلت لهم انتو ممكن بعد ما الكتاب نزل قريت فبرغم ان انا مكتوب في كتاب الدكتور باسيوني برضه زيي بس مش مكتوب انتو ممكن مكتوب بوستو ممكن واخد بالك؟ احنا في الكتب بالذات الكتب اللي بنرجع عندنا كلها انتو كده مفيش فيها كلام انا كنت مستغرب لما واحده من الناس جابت الكتاب قبل ما انا اشتريه سالتني قلت لها ما اعرفش قلت لها ما اعرفش ليه بيقول كده فانا فعلا ما كنتش اعرف ليه لان فعلا مش مكتوب في الكتب الكبيره الكلام ده لا اللي الهدف منها فنتليشن تهويه يعني مش ليه تشفط الميه ده اللي بيحصل ان انت بتاخد الانسجن تفتح الطبله وتروح تدخل جوه شفاط يشفط لك كل البلو وكل الانسكريشن وتروح مركب فنتليشن تيوب لان الاكسجين بتبقى مقفوله هي اللي كانت بتعمل فنتليشن فانت بتركب التيوب علشان تفنتليت مش علشان تطلع انسكريشن معايا يا جماعه خلاص كده يبقى ليه مش ديفنتلت علشان مش الهدف منها الدرينج انا مش عايز افتح الصوره للستيج دي لان انا شرحتها المايرنجوتوم خلاص يبقى انت بتقول بترسم الرسمه وبتقول السايد بتاعها وبتقول التايبس اوف تيوب نوعين يا جرومت يا تي تيوب مكتوبين تحت خالص يا جرومت يا تي تيوب الجرومت تمبوري من 6 ل 9 شهور مش من 3 من 6 ل 9 والتي تيوب بيرمنت بتقعد 3 سنين طيب انا كده شرحت السكريبت والتايبس ميديا اظن المنهج بقى لذيذ الحته دي لذيذه غير اللي قبل كده مش كده؟ اللي عايز حاجه كله لذيذ الحمد لله انا عايز اعيد حاجه اقول الاديس بوتايت في جوله الكتات بوتايت ميديا ما بقولش فيهم غير كلمتين بس فاكرين الميديا رول وفريد الاير اهم الميديا رول وفريد الاير كان البوش اسمه ايه؟ كرومانتي اللي هو في الحته دي عامل برش كده اهو تمام دي ميديا رول جميل كتير لو التمبانيك ممبرين حصل له سيفير ريتراكشن هيروح لازق في البرومونتري مجرد ان وقع على البرومونتري يبقى اسمه ادريكتيك اوتايتس ميديا لو حصل فايبروزس ما بينهم يبقى ادهيسيف اوتايتس ميديا ادهيجن ادهيسيف من ادهيجن ماشي يبقى نعرفها بقى ساينتفكلي الادريكتيك اوتايتس ميديا هي هيها الاديس بوتايت ميديا ميديا بس الفرق بينهم كلمه ادهيزف يعني ادهيجن ما بين التمبانيك ممبرين والبرومونتين سيفير ريتراكشن اوف ذا تمبانيك ممبرين اند بيكام فول انتو ذا برومونتري ده يبقى اسمها ادريكتيك اوتايتس ميديا كومبليت اوبليتريشن اوف ذا ميديا اير كافيتي ما عادش هنا تمبانيك ممبرين خلاص ماشي الكلام؟ الاوسكيتز بتتزنق بتبقى ما يطلعها بلجنج من الدرام الاوسكيتز اهي فهي بترجع بتطلعها بلجنج من الدرام كده ماشي يبقى سيفير ريتراكشن اوف ذا تمبانيك ممبرين وابليتريشن اوف ذا ميديا اير كافيتي ولو فايبروزس او اديشن يبقى اسمها اتراكتيف اوتايتس ميديا اسبابها انتوا اللي بتقولوها لونج ستاندنج وسيك اند تيوب اوبستراكشن سيك اند تيوب لونج ستاندنج ريكارنت اوتايتس ميديا وال ان تريتمنت او مفيش تريتمنت للسكريتور اوتايتس ميديا يحصل اورجانيزيشن للفلويد يحصل فايبروسس واديس اوتايتس ميديا السكريتور اوتايتس ميديا لما بتعمل شويه لو ما عالجتهاش لو عندك ميه في بركه وانسابت في البركه في الشارع وانسابت فتره طويله بيحصل ايه؟ بتنشف بتبقى لزجه ريحتها بتطلع ويحصل انفكشن وبعد كده بتبقى طبقه تخينه وتحولت الى حاجه سوليد تمام؟ ده اللي هو اورجانيزيشن للسكريتور اوتايتس ميديا لو ما اتعالجتش تحصل اديس اوتايتس ميديا أدركتك أو أديس بالاثنين ماشي يا جماعه؟ يبقى الاسباب الثلاث اسباب دول هتقولهم في الاثنين سيرة ثلاثتك او ادهيسه، وتكتب لي فوق النبي كده فوق خالص تقول لي الاثنين جاسين. يبقى من دلوقتي في الكلينيكا مش العيان اول شكوى ليها كل العيان بس وكنتر بس ادي السنبا ماشي. بعد كده بتقول لي الصانع كبير ريتراكشن اوف ذا درام، وتجمع لك خمسه فاينس اوف ريتراكشن اللي هنا اللي هنا هبا هبا هتقطع مني بتعمل ايه؟ اشيلها بالراحة واحط تحتها الكارتريج. مع كارتريج البان بلاستي. الكارتريج ده بعمل سبيس ما بين البرومونتري والدرام. ماشي؟ اشيل الدرام مش الدرام لازم في البرومونتري. ادخل اشيلها بالراحة. مش هعرف اعمل مليانجوتن. مش هعرف اركب في تيوب علشان لو ركبت في تيوب وجيت ادخل التيوب كده هتقطع مني. ماشي؟ لكن انا بشيل الدرام كلها عن طريق كمبان وغطي بس احتاجها بص وروح الارجستيشن والدنيا كده مفتوحه قدامي كلها. مش مجرد ان انا اكون هنا اعمل مليانجوت لا. انا بعمل كمبان وغطي بشوف وادخل جوه الميدل اير كافيتي وانت دخلت الميدل اير كافيتي اقعد اشيل بالراحه السكينه مدوره من تحت الدرام. فاول ما تتشال مني وبين وبينك بيتقطع منها حاجه. وحتى اعظم براحة العالم بيتقطع مني. وهنا بتتقطع مننا. بس انا كده ولا كده بحط الجهاز من كمبان مستشفى. الراحة هناك. وراح حاطط حاجه الكارت رجلين عشان ما تلزقش تاني في البرمانتي. الكارتريج ده هيحصل له ايه؟ هتقول لي طب هو مش هيسمع. لا ما هو الكارتريج ده مش واخد فاسكولاريتي من الحته لان القفص ولا النظام لان الكارتريج بياخد النورس من بتاعه مين؟ ريكوندرين. انا خدته من غير ريكوندرين فيحصل له البروسس كده تاني بس بعد ما يكون قفص كافيتي. ماشي؟ والحوت فيه كمان اه مع الكارتريج. في ناس بيقولوا كده وفي ناس ما بيقولوهاش بس هنا بس واحد زي طارق كامل يقول لك اوعى ما تحطش فيه فين خليفه اوعى ما تحطش فيه فين. لكن كلنا ما بنحطش ما هنحطنا الكارتريج بس عشان ما يحصلش الكوزس ما يحصلش تاني انها تروح تاني واحد بالك حتى بعد ما يحصل له ابسوربشن للكارتريج. هما بيقولوا كده وهم بيقولوا ايه يعني لما عايش العيان بتيجي فوق حياته ما قعدوش فيها من واحد. ماشي؟ مجرد ان انا اقول له ما دخلش كل مكوية بس ما ينزلش يتحرك في البحر وخلاص. ماشي يا جماعه؟ انا كده خلصت الاديتف. حد عايز حاجه في الاديتف؟ هي كل حاجه بس السيرجيكال تريتمنت بتاع الاستاتيك كان فيه فيو. السيرجيكال تريتمنت بتاع الاديتف كان اسمها ايه؟ علاء كارتريج كمبان غلط معايا ولا لا؟ ولا انت مش فاكر مش قادر تحصل دلوقتي؟ ما حصلش لسه. طيب ماشي خلاص. خلينا نخش سنه في اللي هي ما هي دي مغيرة ما هي دي مغيرة وعشان ايه كانت مقبولة انت تقول الكارت اللي في الدم فصل دي تكون مقبولة هتطلع كده مقبولة كل رقم لسه ربع ساعة مش معايا لسه ربع ساعة ايه؟ ايه؟ اصل الكومبليكيشن اللي هاخد المصريات كل احنا نحتاج على دكتور كومبليكيشن صعبة احنا فاكر علشان كده انا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش انواعها يا سيك يا عمسين خلاص؟ كرسل؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ لان انا كنت هنا وقت بعض النهارده كان كان نفسي اخد شوت كبير لما قلت لها عندنا رمض امبارح احنا عندنا رمض النهارده سالت جدا كنت عايز ارض نايم واشرح كتير النهارده ومرضيه وما رضيش كده. طيب اتفقت مع دي بكره بقى نتخانق في شكلها انا ما عنديش فيها هو اكتر الحالات اللي هوريها لكم عباره عن ديبريشن في الدراما اكتر الحالات واخدين بالكم احنا لغايه دلوقتي بقى طبعا غير الحالات اللي هنشوفها في المستشفى ان شاء الله باذن الله. هو غير رسمي يعني بس انا بقدر اساسا لو ما طلبش ده ممكن يجي في العيال ما طلبش اي حد بس مش عايزين يوقف اكيد مش عايزين يبقى فرانك مش فاهم مش بنسمع عليه من الطلبه يشوفوا كده يعني. وعندنا دلوقتي حاله عارفين تفشل ممكن يعني كل الكلام ده عن كده في الثلاث كلينيكال وشفا ونظري. جه قبل كده السنة اللي فاتت على طول الامتحان اللي فات اللي بقى اثنك اللي فاتت كوليستياتوما كموضوع ماشي يعني جت موضوع نظري مش كمان. دلوقتي والله انتوا مش هتفرقوا شغالين شغالين لا لا بس انا بس انا ما بعرفش الاسئله لازم كل واحد يبقى ماسك الختم ماشي. القرآن الكريم وصايا ميديا احنا قلنا شيء معين من القرآن وصايا ميديا يا سبيرتس يا نان سبيرتس. النان سبيرتس قسمناهم الى ثلاث انواع اللي هم السكريتر وصايا ميديا اللي بنسميها بلو اير وسكرون ولاديتد ولاديتد. كل دول ما كانش فيهم انفكشن نان سبيرتس وبالتالي فيهم انفكت البانك ممبرين. قرآن الكريم وصايا ميديا نوعين سيف وان سيف تمام كلام. اسمها سبيرتس يبقى فيهم طبيب وبالتالي فيها infection and respiration بالضبط. يعني ايه الفرق بين السبريتف والنون سبريتف؟ النون سبريتف انفكت البريك ممبرين سبريتف بيرفريت البريك ممبرين اند ديسشارج. ماشي. الديفينيشن بتاع كرونيك سبريتف اوف ميديا قلنا كرونيك انفلاميشن اوف ذا ميوكوبريوستر لايننج اوف ذا ايير كلاس والميد ايير كلاس قلناها ايه ثلاث حاجات اللي هم المفروض انتم اند ايير سيت والميد ايير كافيتي والسيكن تيو بالضبط تمام. بعد كده هنقسمها للفايف بتاعتها سيف وان سيف وهنقول الاسم جميل. السيف بيسموها تيوبو تمبانك تي تي. الانسف بيسموها اكتو انترا اي اي. والانسف بيسميه الاكتو انترا. التيوبو تمبانك فايز ما جابش الاسم اعتبارا. تيوبو تمبانك تيوبو يعني السيكن تيوب تمبانك يعني تمبانك كابتن. يعني يوجوال الانفكشن بيبتدي في السيكن تيوب وينتهي في الميدي اير كابتن. ده فكرنا بايه؟ بالاكيوت سبريت فوتايت ميديا. ما هي الاكيوت سبريت فوتايت ميديا لما بتتعالجش بتبقى تيوبو تمبانك كرونيك سبريت فوتايت ميديا. علشان كده سموها تيوبو تمبانك. ولكن الانسيف اللي هي الاتكو انترا سموها اتكو انترا اللي هي اتكو يعني في الاتك اللي هي في مندرة. اللي هو اللي كان بنا الابر بارت اوف ليدي كير كابيتال ابر ده ليفل اوف ذا درام لو انتوا فاكرين انترا يبقى الانترا يبقى الديزيز موجود في الاتك والانترا تمام. المصايب انترا ما هي فيلد والاتك عشان كده سموها اتكو انترا. طب سموها ان سيف وسيف ليه؟ سيف علشان ما تحصلش فيه كومبليكيشنز كتير امن. لكن الان سيف بيحصل فيه بون ايروجن علشان اسمه الثاني كوليستاتوما. طب الكلام ده عايز اقوله ساينتفك. لو جالي سؤال مثلا طويل في الامتحان قراني سبب اوتايتس ميديا احتمال قائم لسبب ان الكتاب الصغير كاتب الاثنين على بعض والكتاب الكبير مفرقهم عن بعض والكتاب الكبير اللي هيقرا لازم يقرا من كلام الدكتور ماجد الحته دي بتاع السيف والان سيف. لكن الكومبليكيشن لو انت عايز تقراها من كتاب الدكتور مسيوم مفيش مشكله. لكن الحته دي بالذات لازم تقراها من كتاب الدكتور ماجد. فهمتوا يا جماعه جت كلمه سيف والان سيف منين؟ ده اتس كومبليكيشن ده مش كومبليكيشن. ولو انت شاب تتعلم على الكلمه دي على طول هي مكتوبه تيوب تمبانك جت منين؟ ان الانفكشن بيبتدي في السيكند تيوب وينتهي في الميدي اير كابيتال نتيجه انه كان اكيد سبب وفاه ميديا وما اتعالجتش كويس ماشي. كلمه كوليستياتوما هفسرها لك انا بعد كده بس هي عباره عن بون ايرود ليجن ماشي. انا هشرحها لك بعد كده. نبتدي نشرح التيوب تمبانك فايز. سيف او تيوبو تمبانيك فايب بنقول ده عباره عن انفلاميشن في الميوكو بيوستيا لايننج اسمه ميوكوزا ديزيز. برضه هتعلمني في الديفينيشن على كلمه ميوكوزا ديزيز. كلمه ميوكوزا بينما ايه في الاول خالص في كلمه ميوكوزا ديزيز لدرجه ان في كتب كبيره مسميها ميوكوزا كرونيك سبات اوفايت ميديا تمام. وتعلمنا على تحت في الان سيف على البون بونيتايد بون ايروجن لدرجه ان برضه في كتب بتسميها البوني كرونيك سبات اوفايت ميديا لان بيبقى فيها ايروجن في البون تمام علشان الكوليستاتوما. السيت تيوبو تمبانيك كرونيك سبات اوفايت ميديا كرونيك انفلاميشن في الميوكو بيوصل لايننج اوف ذا ميدل اير كريست وتروح عليه للميدل اير كريست اللي هم ايه منطقه الاندر هاد اير سيلف ميدل اير كافيتي اند ستيكن. بعد كده نقول الكلينيكال بيكشر بتاعتها او الكوزس سوري الكوزس. الكوزس عباره عن ايه؟ انا قلتها انا وانا بتكلم وانا بقول الديفينيشن من شويه قلتها قلت لكم ايه؟ قلت لكم دي اكيد سبات اوفايت ميديا وما تعجبش كويس. طب سبب ان هبقى كرونيك ايه؟ لو انا عندي اكيوت سبريت اوفايت ميديا ايه اللي خلاه بقى كرونيك؟ الترياد اللي انا قلته لكم في اي ديزيز في الدنيا المره اللي فاتت اللي هو البروجنوزس اللي هو ايه؟ يا اما هاي فيرالنس اوف اورجانيزم يا اما ان اديكو تريتمنت يا اما الاميون فلو. على حسب دول لو في صالح العيان هيخف. لو اجينت العيان مش هيخف ويبقى كرونيك تمام كده وممكن يحصل كومبليكيشن كمان. يبقى بنقول لو هو هاي فيرينس اوف دارجنس لو ايه اديكو تريتمنت ان اديكو تريتمنت ان فورم اوف وات يا ان اديكو دوز اوف انتيبيوتيك يا ان افكتيف انتيبيوتيك يا ان اديكو درينج جالك بالجنج درام لكن سبب وانت ما عملتلوش مايرجوتوم او سمول اور هاي ابتر كويشن وانت ما عملتلوش مايرجوتوم عشان يبقى فيه فيجر درينج ماشي ده يبقى ثلاث حاجات في الان اديكو تريتمنت ان اديكو انتيبيوتيك يا ان افكتيف انتيبيوتيك ما انت ممكن تديله اديكو دوز بس يكون انتيبيوتيك مضروب تمام يا اما ان اديكو درينج والور ديستنس اوف ديشن باي ديزي بلاش حته ريبيت ري انفيكشن والاستيكيان دول مش عارف ايه احفظوا الترايد لا احفظوا الترايد ده لا يوجوال كيس وانت بتفكر فيها لو استيكيان دول مش طالعه فانت بتحط الترايد ده ماشي بعد كده هنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الكرونيك سيرفايس ميديا وهي تقريبا ذا سيم زي الكوليستاتوما بس مع بعض الاختلافات البسيطه يعني لو عايز اقرا من كتاب الدكتور باتشين ماشي بس هزود معايا بعض الزيادات ده عباره عن عيل جايلك او راجل كبير جايلك وابنه بتشور صبيه ده هو على فكره يوجوالي اللي بيجيبه ان هو بتشور يقول لك انا ولد بتشور نفس اللفظ كده واخد بالك ما بيجيلكش يقول لك انا بسمعش ما هو عنده ودن ثانيه بيسمع بس ممكن يبقى بايلاترال وبرضه ما بيشتكيش بقله السمع لان يوجوالي القرارات بتاعت الاوتايز دي بتحصل في لو سوشيو ايكونوميك ليفل علشان كده انا بقول لك بيوت الانف والاذن مفتوحه ما قلتلكش بالتبان اللفظي مع ان القرارات بتاعت الاوتايز دي فقط نسبتها عاليه جدا ليه؟ لان هو يشوى العين تلبان له سوشيو اكونوميك فمش عايز يعمل عمليه تمام كده؟ وبالتالي جاي لك وانه بتشر صليب ليه له سوشيو اكونوميك ليه؟ ليه قرار الشباب بتطيس ميديا تخضع له سوشيو اكونوميك ليه؟ ليه؟ مال الانفريشن السبب الرئيسي بقى ان هو يشوالي الاكيد سبب بتطيس ميديا بتيجي نتيجه الابر الثلاث راكت انفكشن والابر الثلاث راكت انفكشن ده صدق في الكاوزنس 100 واحد قاعدين كبير واخد بالك 10 قاعدين نايمين قاعدين اكلين شايفين كوره واحده علشان كده بتيجي لو سوشيو اكونوميك ستاندرد ان هم بالتالي ما بيعملش عمليه لو كان بتيجي في الاثنية كان دكاتره الانف والاذن بقوا احسن من دكاتره الاطفال دلوقتي ماشي يبقى العيان هيشتكي نمره واحد ديستشارج هم دكاتره الاطفال فعلا بقوا اغنى ناس دلوقتي نمره واحد ديستشارج ماشي العيان وانت بتشر وما تقوليش الكاركتر اوف ديستشارج دلوقتي عايز تقولها قولها وقررها بس هحفظها لك بطريقه ان انا هفرق بين السيف والان سيف ماشي الكلام بعد كده بنقول هاجله كلمه الديتشارج لمده ربع ساعه خلاص علشان اوصل للان سيف وهيرد لي الصفحه تاني ويفرقوا لي التفريق بين الاثنين لان ده سؤال شفوي وكلينيكال برضه بعد كده ده عين ودنه بيقول له شغل طبيب يبقى عنده ديتنس وعنده تينيتس ما هو اي ودن انا بذكر الحاجتين دول مش كده لو طلعت ديتنس وتينيتس وديستشارج ولما اجي في الكلينيكال هكرر لكم الكلام ده تاني فهمتكم حاضرين يبقى ديتشارج ديتنس وتينيتس بعد كده الساينس اللي انت هتشوفها على العيان بالظبط هنبتدي بايه؟ الديتشارج هاي هاكو يبقى هاي هاكو يبقى مش مشكلة الديتشارج بتبقى بروفيوز هو الديتشارج بتاع لو طيب كسرنا كان نوع ايه؟ بروفيوز ولا كان؟ كان كانت هنا بروفيوز ما هو هيقول لك الفرق ما هو بسألك الشابه الفرق يبقى التاني كانتي وده بروفيوز التاني كان بيرلنت ولا بيكو بيرلنت شارك ليه تناسب في الكلمة في الكلمة في الكلمة ايه؟ مكتوب في السيمتومز ماشي تمام؟ انت هتذكرها لي في الاثنين بنقول هنا بيربوريشن انت اديته انتبيوتيك اير دروبس وسيستميك انتبيوتيك العام خف البيربوريشن طول زي ما هو ملمش نزل يستحمى في حمام سباحة في البحر ياخد دش لو ده ميه راح يضرب مصاريف تاني حصل انفكشن تمام كلام؟ وبالتالي انترميتنت اير تشارج كوليستاتوم ده انترمنتال لان ده في البول على طول ما بيخفش يبقى اسمها كونتينوس هنا انترمنتال خلاص يبقى بروفيوز يبقى بيرما انترمنتال اودرلس ملهاش ريحه عشان كده اللي حضر معايا السكشن مش ثابت اقراهم عشان مندوب ريحه الكوليستاتوما مش كده لكن علشان افرق ايه سيف من ان سيف ماشي الكلام وبالتالي هنا اودرلس خلاص يا جماعه بعد ما قلت الكاركتر اوف ذا ديسشارج بالظبط انا بادئ من بره لجوه الاول اول حاجه قلت لها ايه صديق نازل هشفطه هلاقي قدامي ايه بعد كده؟ الطبله طبله الودن. اقول السمباليك ممبرين بيرفوريتد، يبقى السمباليك ممبرين البيرفوريشن شكله ايه؟ يوجوالي سنترال. ماشي ليه سنترال؟ لان هو الانفكشن بدا عن طريق السيكال تيوب اللي هي مكانها في الحته دي، تمام؟ وبالتالي البيرفوريشن يوجوالي في حته اسمها البارت سينسا، لو انتم فاكرين الاناتوم اهو، تمام؟ بارت سلاس ده والبارت سينسا، البارت سلاس ده فلاتش مفيش فيه فايبرس لاير، البارت سينسا ده الجزء اللي تحت، فالبيرفوريشن بيبقى في الحته دي، ما بيبقاش فيه لاكون فايبر بتاع الانفكشن. وبالتالي سنترال بيطلب منك في الامتحان بعد ما تشوف حد كلينيكال، ده في ناس معينين يقول لك ارسم لي الدراما علشان ترسم له البيرفوريشن. ماشي الكلام؟ فاحنا هنتعود على رسم النورمال درام كتير عشان لما تشوف البيرفوريشن ترسمه، وهقول لكم في حالات الكلينيكال ترسم لي البيرفوريشن. ماشي الكلام؟ يبقى يوجوالي سنترال، وما الفرق بينه؟ ده سؤال الدكتور مالك، ما الفرق بين سنترال بيرفوريشن والمارجنال بيرفوريشن؟ مارجنال يعني ايه على المارجنال؟ ايوه الانيلوس، الانيلوس ده اللي هو الثيك فايبرس لاير اللي بيسراوند الدرام، اللي هي موجود برضه اراوند البارت سنسا، مش موجود اراوند البارت سلاسل، لان مفيش فيها فايبرس لاير علشان تبقى فولدد، تمام الكلام؟ وبالتالي المارجنال بيرفوريشن واصل للانيلوس وواكل الانيلوس، يهودنج الانيلوس. اما السنترال بيرفوريشن في ريم اوف ذا درام اول اراوند ات، ريم اوف ذا درام، علمني على كلمه ريم كده ثلاث اربع حروف، يبقى السنترال بيرفوريشن ريم اوف ذا درام اول اراوند ات وسنترال بيرفوريشن. بعد كده نمره ثلاثه، انا برضو من بره لجوه قابلني الديستشار شفطته الاقي سنتريك ممبرين، تمام؟ بعد السنتريك ممبرين بيرفوريشن لو وصلت للبيرفوريشن الاقي قدامي ايه؟ الميدل اير ميكوزا، تمام؟ الميدل اير ميكوزا، الميدل اير ميكوزا انا مش عايزك تحفظها دي، فاهمها؟ ان انا من جوه لبره وانت ما تنساش حاجه، برضو الكوليسترول نفس الطبقه هنمشي عليها. الميدل اير ميكوزا يا اما كونجستد وايديميتك لو في اكتف انفكشن، يعني لو الولد عنده مجيب فضيل وانا شفطت الفضيل، انا اتوقع ان الميكوزا تبقى ايه؟ لازم تبقى كونجستد وايديميتك لان ده انفكشن. يا اما لو في مرحله كوياسنت ستيج اللي هو ما دخلش في ودنه ميه ونشفت بالعلاج، تلاقيها ايه يا ايمن؟ تلاقيها دراي وبيل وتن، تمام كده؟ زي الميكوزا النورمال بمعنى اصح، يبقى دراي بيل اند تن لو هو في الان اكتف ستيج اوف انفكشن ما بيجيبش فضيل. ماشي الكلام؟ واللي مش فاهم يعطيها في النص مفيش مشكله. احنا ليه قلنا انها انت عملتها علشان تاكتف وين اكتف؟ يعني يجيب صديد فتره يخف وبعدين تنشف، يبقى بعدين يجيب صديد فتره وتنشف. ليه بيجيب صديد؟ علشان تاكتف انفكشن. ليه بيوقف؟ علشان خد العلاج او كفى او الاميونيتي تغلبت او هكذا. جاب صديد تاني علشان نزل البحر فجاب لها ميه وحصل انفكشن، او جاب له برد وناس في ناس فجاب له برد وحصل انفكشن. ماشي الكلام؟ يبقى علشان كده انترنت. ماشي؟ علشان كده قلت ان الميدل اير ميكوزا اكتف وان اكتف، لان هي انترميتنت الاكتف كونجستد اند ايرفوس ميكوزا، اللي انا اكتف بيل اند ثين اللي هي مفيش فيها استفراش. بعد كده جرانيوليشن تيشو، ممكن اشوف حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو في الحته هنا، مش الميكوزا هنا ايديمتس وكونجستد لما هتطلع بره شويه. ماشي؟ هي جرانيوليشن تيشو من البطاطس بتاعت السنه اللي فاتت عباره عن ايه؟ عباره عن ماسكولار كونكتد تيشو، تمام؟ نتيجه الاريتيشن بالكرونيك انفلاميشن. ماشي؟ وممكن بليدز اون تاتش، مجرد ما اجي اشف له ودنه بالشفاط او بالبروب اللي هدخله على حته قطنه، مجرد ما اعطيها ممكن تحصل تجيب دم شويه. ليه؟ لانها جاي باسكولار، ما هو عباره عن باسكولار كونكتد تيشو، ده جرانيوليشن تيشو. ممكن الاقي اورال بوليب، لحميه في الودن، فاكرين اللحميه بتاع الودن اللي شفناها من السبت؟ يبقى اورال بوليب عباره عن ايه؟ اورال بوليب عباره عن برضه الكونجستد ليمتس ميكوزا دي حصل لها برولابس او بانكيوليشن عن طريق التمبانيك ممبرين بيرفوريشن. انا بص الاقي حته لحمه حمراء دي الاورال بوليت، يبقى الاورال بوليت عباره عن ايه؟ بانكيوليتد كونجستد سينيتس ميكوزا او ذا ميدل اير بتباس ثرو ذا تمبانيك ممبرين بيرفوريشن. ماشي؟ اتم اتيلين صح؟ لو كبر شويه هو اللي بيكون البوليت على فكره، هو بس ده عشان الهيلين صح؟ ولكن ما بتلمش، يعني المريض ما بتلمش، بتنزع كده بعمليه. الا لو سابت ناشفه لفتره طويله قوي من الممكن ان نكمل وحده. بعد كده بيكون لو لم لا بالعكس ممكن تمنع ضغط ربان فضل الودن لمش. لا لا لا جرانيليشن تيشو مش بتلم كده بره نيفر، ده بتكش وبعد كده بتلحم هي الطبله. ماشي؟ ايه اللي بتلحم الطبله؟ الجرانيليشن تيشو بتكش خالص. هو ايه؟ اي جرانيوليشن تيشو في الدنيا بيبقى عباره عن خناقه بين الاميونيتي بتاع الجسم والاورجانيزم، علشان الاميونيتي بتاع الجسم عايز الوم زي لما ده اي جرانيوليشن تيشو زي جرح هنا. طبعا دي طبعا الوم كبير فمش ملهاش دعوه بالقطعه اللي في البلد ما لهاش دعوه بالقطع. انا قلت لها دعوه لا خالص مش الكلام. بلاش انها رزمه والكلام ده، هي جرانيوليشن تشو خلاص ماشي. بس على فكره لو جرانيوليشن تشو والبوليت اكتر في الكريستياتوما كمان، لان الكرونيك اريتيشن في البوني تايب اكتر ماشي. زي ما هقول لكم انا شويه بعد ما خلصنا الميديال اير ميوكوزا اللي هي عباره عن كونجيشن وديما او بين فين درار او جرانيوليشن تشو او ريبار، هنقول هننهي الاير اكزامينشن زي ما بننهي اي اير اكزامينشن بايه؟ بالتيرنج بورت. هيطلع اي ميه تيرنج بورت كونداكتيف ديفنس بالظبط، هيطلع كونداكتيف ديفنس. ليه؟ لان عباره عن ديزيز في الميديال اير اللي هي وظيفتها كونداكشن. طيب الكونداكتيف ديفنس سببه مين؟ الريبريشن نمره واحد، لان الدرام بتعمل امبليفيكيشن مش كده؟ او امبليفيكيشن للساوند. نمره اثنين الديستشارج اللي موجود في الميديال اير بيمبير السيكولار تشين موبيليتي، ده طبيعي بيمبير السيكولار تشين موبيليتي. نمره ثلاثه ممكن يبقى فيه ايروجن في السيكولار تشين، يعني السيكولار تشين نفسه اللي هو هنا ده ايرودد اللي هي المتبنى الموجوده عندك. بس هو واحد هيرفع لي يقول لي ايه ده انت قلت لنا ده من الكوزر دي، ما هقول لك هو الايروجن بتاع السيكولار تشين ليس كومن في السيت فايف، لكن ممكن يحصل من الكرونيك بالظبط من الكرونيك انفكشن الموجود الاريتيشن. سؤال الدكتور ماجد اللي هو برضه في المتبنى الموجوده، وات ذا كومن سايت اللي هو يحصل لها ايروجن في السيكولار تشين اللي هم بروسس اوف انكر ماشي، اللونج بروسس اوف انكر تمام. ليه؟ قال لك علشانه مور سلندر وبالتالي ليس باسكولار. ارسمه علشان افهم يعني مور سلندر. الميديا تمام، الانكر تمام، وبعدين دي الهيدرو بستيتس والفوت بليت ماشي. هنا اللونج بروسس اوف انكر دي اربع حته سلندر وبالتالي ليس باسكولار ماشي. طيب يبقى ده واحد من الكومن سايت بتاع السيكولار تشين اوجن اللي هو الجروس. بعد كده هنقول الانفستيجيشن بتاع كيس اوف كرونيك سبيرتال تايسيميا. عيان كرونيك سبيرتال تايسيميا وجالك عيانك تعمل له ايه؟ بالظبط مش في فضيط طالع كالتشر سنسيتيفيتي، مش ده عيان ودن عيان سمع تمام، وتعمل له اكس راي. واكس راي هتعلمنا على كلمتين، اكس راي هتعلمنا على كلمتين اللي هم بنشوف الليفل اوف ريجورا نص الماي فاينل علشان وانا بفتح بعمل كورتيكال ماستيدكتومي، وانا بعمل عمليه تنظيم الضغط اللي هي في بداياتها كورتيكال ماستيدكتومي، ابقى عارف الليفل بتاع السيجمال سانس ما ضربوش، وابقى عارف الليفل بتاع الديورا ما ضربهاش عشان ما يجيش دم تمام كلام. يبقى لازم اعرف الليفل بتاع الديورا والسيجمال سانس. وده مهم احيانا بندخل نعمل تنظيم الضغط نلاقي فيه حاجه اسمها كونتراكت المصاري. كونتراكت المصاري يعني السيجمال سانس طالع لقدام والديورا نازله لورا، فبتلاقي ضيق قوي وانت بتشتغل بتضايق جدا واخد بالك، وخاصه لو نايم مش واخد على تنظيم الضغط كتير. لكن لو واحد واخد كتير خلاص هيعرف يتعامل، علشان كده احسن لو مفيش اكسبيرينس كويس يتعامل اكس راي عشان يشوف الليفل اوف ذا ديورا اند سيجمال ساين. ده سؤال اسكندر حبيبي اللي هو ده لو حضر اسكندر حبيبي، بس هو بدا يحضر السنه دي، كان كشف السنوات اللي فاتت بدا يحضر السنه دي. ايه؟ ايه؟ يا اخي الموضوع مش كبير على فكره، عشان فاهم نفسه صغير اه تقريبا يا بابا. لا دلوقتي الناس بتقعد اكتر. خلاص يا جماعه انا خلصت كده الكلينيكال ريكشر والانفستيجيشن. نتكلم على التريتمنت بالظبط. ايه التريتمنت؟ وخلي بالك لو جالك سؤال مانجمنت يبقى مع ايه اقصد ايه؟ مانجمنت ايه؟ دايجنوزس اند تريتمنت لازم كل حاجه ماشي. دايجنوزس اند تريتمنت. دايجنوز بتاعني ايه؟ سيمتوم سايز انفستيجيشن. ده على فكره مش فاهم فوزن بس هو كومن فاهم فوزن اللي يقولك مانجمنت عشان يريح دماغه. ديفينيشن ايه؟ ديفينيشن ايه؟ ديفينيشن بصراحه ديفينيشن ده اهم جزء في اي حاجه، ده من الديفينيشن بيطلع على العلاج وبيطلع على الباثولوجي وبيطلع على كل حاجه ماشي. بعد كده بنقول التريتمنت. ايه التريتمنت بتاع الستيت تايب اوف كرونيك سيرات اوف تايب 3 قسمناها الى ميديكال وسيرجيكال اللي هي كونسرفاتيف وسيرجيكال. عليكم السلام. ميديكال وسيرجيكال خلي بالك من حاجه, ده لما اجي اقول لك تريتمنت اوف ان ستيت تايب هقول لك نيفر ميديكال اونلي سيرجيكال. فخلي بالكم من الكلمه دي, انا قلت في الستيت تايب ايه ده ميكوزال ديزيز, يبقى ليه ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. ممكن الميديكال تريتمنت تبقى خالص يعني عايز اقول انا مش عايز اعمل عمليه, اقول له مش مشكله بس ما تجيبش فيها ميه واحمي نفسك من البرد وخد العلاج ده تقوم تنشف وتسيبها له ناشفه مش مشكله. لكن الكوليستاتوما لازم تشيلها له. ليه؟ لان ممكن تعمل برين ابسس من جالتس لها كومبليكيشنز. يبقى دي ده ميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت عباره عن ايه؟ اربع حاجات, عباره عن سيستميك انتي بايوتكس. والكلمه اللي استنبل بتروح في اي برانش مش فاهم فوزن بس بيتر اكوردنج تو كالشر اند سيستميك ماشي. افويد الاوتوتوكسيك دراجز لان احنا هنا في انفوزن بس كل الدراجز اللي بنديها برضه اوتوتوكسيك ماشي. يبقى افويد الاوتوتوكسيك دراجز و اكوردنج للكالتشر اند سيستم ما تمشيش اكتر من كده. معظمنا بيستخدم الاوتوتوكسيك. طب ازاي ما انا عارف ما هو كلام نظري يعني ما يقضيش قوي لان معظمنا بيستخدم الجرامايسن علشان الجرام ماشي فمضطرين. ولكن ليه؟ ينفع معاها كل حاجة بس عشان برايس مش داعي غلبان. ما ينفع معاها كل حاجة دي الأورولوكس 60 جنيه لا لا لا لا مش للدرجة دي. ما بنزلوش فترة طويلة ما بنزلوش فترة طويلة ماشي يا جماعة. بعد كده ده سيستميك انتيبيوتكس لوكال انتيبيوتكس. بس ما تقولوش في الامتحان ان احنا معظمنا بنستخدم كده. لا ده احنا بنقول افويد. ده انا بقول الكلام اللي هيتكتب ولا هيتقال. افويد الاوتوكسيك دراجز واكوردنج للكالشر سيستميك. بعد كده بنقول الانتيبيوتيك اير دروبس اللي هي لوكال ده كان سيستميك يبقى لوكال اير دروبس انتيبيوتكس برضو افويد الاوتوتوكسيك دراجز. الاوتوتوكسيك دراجز اللي هم ايه؟ البوليميكسين والنيومايسين. كلنا بنكتب بوليميكسين والنيومايسين مفيش واحد مننا ما بنكتبوش. بقول لك النون اوتوتوكسيك دراجز اللي في السوق اللي هي ايه؟ اللي هي تتراسايكلين وكلورامفينيكول ماشي الكلام. ولكن مفيش من رئيس الاسم ده من اللي على المعاش اظهر واحد في الاسم للنايب بيكتب بوليسبكتران. البوليسبكتران في السوق اللي هو ايه؟ البوليميكسن. لان ده اللي بيجيب نتيجه بصراحه. بقول مش اوتوتوكسيك للدرجه اللي هي بس ده كلام نظري يعني احنا بنتعلم كده لكن ده كلام نظري. بتوع رمض وانت اوزن بيكتبوا البوليسبكتران اللي هو البوليميكسن ماشي الكلام. يبقى انا قلت سيستميك انتي بايوتيك لوكال انتي بايوتيك اورال تايلت تواليت الودن ده اهم حاجه. انا كنت بعمل اورال تايلت في الاوتايت السنه بايه؟ قلت لك بالدراي ميثود اللي هي عباره عن ايه؟ حاجتين هايدروبنج او سكشن. هم هنا مصابين يبقى هم علشان كده حفظناها الطمبه. يبقى دراي موفينج اور سكشن. طبعا مش مهم تفسر لي يعني ايه بس انا فسرتها لك قبل كده. دراي موفينج اللي هو حته حديده صغيره فوق لفيت عليه قطنه وبدخل انا شيل الودن واطلع تمام. والسكشن عباره عن جهاز شفاط بدخله وشفط الصليب ماشي الكلام. الدراي موفينج والسكشن ده بستخدمه في اي وجود انفكشن لان ما ينفعش اعمل اير ووش. لو انتوا فاكرين الاير ووش كونترا انديكيشن بتاعه ايه؟ الوطايت مبرنا والكرونيك سيبريك بوطايت سبيديا فاكرين؟ تمام. طيب بعد كده avoid reinfection. بعض الحاجة في الميديكال تريتمنت avoid reinfection. avoid reinfection ازاي؟ avoid الابر سيبريك like infection هي السبب و avoid waiting of the ear سيان بمية او باي حاجة تمام؟ يبقى avoid waiting of the ear يعير ده اول حاجة بتقولها العيان ده الصنبة احنا حفظينها بتقول له ايه؟ كل ما تيجي تستحمى تحط قطنة وعليها فازلين. فازلين ليه؟ علشان يعمل عادل. لما تكون البطاريه بتاعت العربيه بتاعتك بتملح بتعمل لها ايه؟ بتحط شحن. ليه؟ علشان تعمل لها على الهواء. نفس الكلام مش شرط شحن على فكره. لو عندك اي اونتمنت او حاجه بتحطه برضه عربيه اي حاجه عندك ده الشحن ده علشان هو الرخيص. لكن افترض انك بتدور وكل شويه بيجي لك كريمات. ما هو في درج العربيه عندي بتهبل كريمات واونتمنت فبجيب شحن منين؟ على فكره مش بره بجد هي اي حاجه بعد البطاريه وخلاص يعني ما تقدر علشان يخففها من الليها. يبقى بنقول الاورال تويلت. اهلا شيك وراك ايه؟ بنقول avoid reinfection. avoid reinfection بايه؟ قلت treatment of other spread-like infection او avoid waiting of the ear. مش مهم بقى البوليفيكتومي بس الادينيفيكتومي بتتعلم عليه. لكن النمرة الخامسة اللي هي البوليفيكتومي ما تذكرهاش خالص لان دي surgical treatment ماشي؟ بص الفرماليين دروبس هتعمل وقتهم فين البوليفيكتومي؟ مش طبيعي ايه؟ الفرماليين دروبس هتعمل وقتهم بس انت بقيتك ما في صديق. بس لو جالك عيان دراي ما تقولوش انت بقيتك فهم قصدي؟ اه اتنيتو very traumatic perforation. You can draw it. Avoid it means. Avoid it. Blowing? Waiting. Nishing? What about as we did to me? No, but... No, we already have the children. Nishing? It's Kurashkov. Then it is surgical treatment. Then it's surgery. ما قال بالسر؟ أيوة لكن دي مش وزن. الأورال فالفيكتومي يعني أنا أشيل البوليب بتاع الوزن. لكن الأدمايزيكتومي دي مش تبع الوزن. تمام؟ وبالتالي ميديكال تريتمنت للوزن من ضمنها ندخل العين سيرجيكال اللي هو الأدينويد مالهاش دعوة بالوزن. خلاص؟ بنقول سيرجيكال تريتمنت. سيرجيكال تريتمنت عبارة عن إيه؟ بالظبط. عبارة عن تمبانوبلاستي لو حصل فيلير بالميديكال تريتمنت. احنا خدنا التمبانوبلاستي فحد يفكرني بكلمة السر بتاع التمبانوبلاستي سنجل كابتن الراديكال اللي هو التعريف بالظبط ايوه كلمتين ايراديكيشن اند ريكونستراكشن دول اللي هيكتبوا يبقى كلمة السر والتمبانوبلاستي ايراديكيشن اوف ذا ايريفيرسبل انفلاميشن اوف ذا ميكوزا اللي هو الباثولوجي وريكونستراكشن تمام احنا دلوقتي يا شريف بنتكلم في السيف والاون سيف الاول بعد كده هندخل في الكومبليكيشن خلاص يا جماعة eradication and reconstruction بيقول في كلمة مكتوبة كده مش عارف انا هقول لك في السطر هو اللي هو بتاع انت تعمل كورتيكال ماسيلكتومي لو في ديستشارج اول ثالث نقطة سودة في السيرجيكال تريتمنت ثالث نقطة سودة كده في السيرجيكال تريتمنت هتعلمني عليها وتكتب سؤال شفوي ممكن تبقى ضمن في النظر لو جالك اللي هو ايه اعمل كورتيكال ماسيلكتومي في التمبانوبلاستي امتى لو في اورال ديستشارج ليه علشان المصايد محوش البط يعني فيها فضيض تمام وبالتالي علشان كده بيجي الديستشارج من الودن هتدخل بقى على الصدمه بس على الفضيض ده اللي جوه لا لازم تعمله كورتيكال ماستيدكتوم تشيل الفضيض السورس اوف انفكشن وبعد كده بقى على الصدمه ترقيه الصدمه فقط اسمه مايرينجوبلاستي اللي هو ما معهوش كورتيكال ماستيدكتوم يبقى انت تعمل مايرينجوبلاستي لو الود ناشفه انت تعمل كورتيكال ماستيدكتومي اند مايرينجوبلاستي اللي احنا استمرنا في بقى بلاستي انت لما يكون في اورال ديستشارج اكتف انفكشن خلاص يا جماعه ماشي الكلام اقول لك انا الحته دي كورتيكال ماستيدكتومي انت تعملها لو في ديستشارج ليه علشان